السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة، وهذه الليلة بحول الله وكرمه وجوده ليلة الاثنين من كل أسبوع موعدنا مع تفسير كلام ربنا جل جلاله وتباركت أسماؤه. وصلنا بحول الله وكرمه وجوده إلى الآية 35 بعد 100 من سورة آل عمران، وهي في تعداد ذكر صفات المتقين: اللهم اجعلني وإياكم منهم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثم قال الله تعالى في الآية التي معنا هذه الليلة المباركة: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أيها الأحبة الكرام، في هذه الآية العظيمة دليل على أن أهل الإيمان بل المتقون قد يقع من الواحد منهم كبيرة من كبائر الذنوب. والذين إذا فعلوا فاحشة، يعني أنهم وقعوا في الزنا، عافانا الله وإياكم والمسلمين، ونسأل الله العصمة والعافية والسلامة. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، فالفاحشة اختصت بالزنا، والفاحشة تطلق على كل ما هو قبيح وخارج عن الحد، ولكنها اختصت بالزنا. قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ولذلك الأحبة الكرام، المتقون رغم كمال إيمانهم ورغم علو يعني كعب في الطاعة لله تعالى، قد يقع من الواحد منهم، نسأل الله العصمة والعافية والسلامة، كبيرة من كبائر الذنوب. ونحن وجدنا، أو يعني عندما تنظر في القرن المفضل المبارك، خير الناس وخير القرون، تجد بعض الحالات أنها وقع منها بعض الذنوب الكبار، وهذا ما ضرهم ولا نقص قدرهم، لأنها حالات فردية. يعني جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ثابت في الصحيح، قالت: يا رسول الله، إنها حبلى من الزنا. يعني هذه صحابية رضي الله عنها، ولكنها وقعت في الفاحشة، فجاءت تائبة إلى الله تبارك وتعالى وقالت بأنها حبلى من الزنا، أقم حد الله علي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها وقال: أحسن إليها حتى تضع حملها. فلما وضعت حملها إذا بها تأتي بالصبي بعد ذلك وفي يدي كسرة خبز. لما رده النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية وقال: ارجعي حتى تفطميه. فإذا بها ترجع حولين كاملين حتى فطمت الصبي وجاءت به وفي يدي كسرة خبز، وقالت: ها أنا يا رسول الله قد فطمته. فإذا به يأمر بها شدت عليها ثيابها وأمر بها فرجمت صلى الله عليه وسلم، فلما ماتت قام يصلي عليها. فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول، تصلي عليها وهي زانية؟ فقال: لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعته، عليه الصلاة والسلام. هل رأيت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ ففعلا التائب من الذنب كمن لا ذنب له. نسأل الله أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا رحمة واسعة من عنده. فليس معنى أن الناس أو أن هذا الإنسان متقي على أنه لا يقع منه الذنب، هذا خطأ. لا، بل إن أهل الإيمان ليسوا معصومين، قد يقع من الواحد منهم زلة، بل قد تقع من الواحد منهم كبيرة من كبائر الذنب، ولكن شأنهم كما ذكر الله، وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. أقول هذا لأن بعض الناس إذا رأى خطأ من إنسان شريف أو إنسان له مكانة أو إنسان عالم مثلا، فإنه يستعظم هذا الخطأ جدا، يقول كيف يقع هذا الخطأ من هذا الإنسان الشريف، وإذا به يسقط كل صورة هذا الإنسان. لا يا أخي، إن الإمام البخاري في صحيحه وكذلك الإمام مسلم رحمة الله عليهما رويا أن أبو بكر وعمر حدث بينهما شيء حتى اختصم واختلف، فجاء أبو بكر إلى مجلس رسول الله ورفع وهو يرفع إزاره، فلما رآه رسول الله قال: أما صاحبكم فقد غامر. غامر يعني حصل بينه وبين أحد خصومة. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إنه حدث بيني وبين ابن الخطاب شيء. منهما؟ قال عنهما النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر، يعني قال هما سمع الدين وبصر. قال عليه الصلاة والسلام: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي ويحدث بينهما خلاف. فقلت: استغفر لي يا عمر، لأني كنت أنا أظلم، يعني سيدنا أبو بكر هو اللي أخطأ. فقال عمر: لا والله لا أغفر لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر. وإذا بعمر يأتي، فلما جاء جلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه صلى الله عليه وسلم، والحديث ثابت صحيح. فجاء من الناحية الثانية أعرض عنه صلى الله عليه وسلم، فلما رأى أبو بكر ذلك شق ذلك عليه، فجث على ركبتيه وقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم، أنا المخطئ. فقال صلى الله عليه وسلم: أما آن لكم أن تتركوا لي صاحبي؟ إني بعثت إليكم فقلتم كذب، وصدقني أبو بكر وواساني بنفسه وماله عليه الصلاة والسلام. قال: فما أوذي أبو بكر بعدها أبدا، محدش يجرؤ بعد ذلك يعني يتكلم بكلمة أن يؤذي أبو بكر رضي الله عنه. المقصود قد يقع الخطأ من كبار الناس ومن أشرافهم، ولكن شأنهم أنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم وقعوا في بعض المعاصي ذكروا الله، ذكروا جلال الله وعظمة الله، لم يتمادوا في الخطأ ولم يتمادوا في الذنب، ذكروا الله تعالى أنه غفور رحيم وأنه تواب رحيم وأنه يعفو عن العبد وأنه يتوب على من تاب، فيقبل إلى الله، يستغفر ويتوب إلى الله عز وجل. نسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا، لأن الشيطان يا إخوان يأتي الإنسان منا وييأس من رحمة الله ويقنطه أو يفتح له أبواب الرجاء العظيمة حتى يقع في الذنوب والمعاصي ولا يتوب ويموت بلا توبة. نسأل الله العفو والعافية. والعبد الصالح الذي إذا أذنب تاب إلى الله واستغفر ويبادر بالتوبة ويبادر بالاستغفار ويعجل، لأنه لا يدري هل أعيش إلى غد أو هل أعيش إلى رمضان القادم أو هل أعيش حتى أذهب إلى عمرة أو هل أعيش حتى أذهب إلى الحج. لأن كثير من الناس يقول: أتوب إذا جاء رمضان، طب أتوب إذا جاء الحج، طب عندما أذهب إلى عمرة سأتوب إلى الله وأترك الربا وأترك غير ذلك. لا تأمن حياتك. فأهل الإيمان يبادرون بالتوبة. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وبحمده إنه هو الغفور الرحيم جل جلاله وتباركت أسماؤه. ولذلك الأحبة الكرام قال أهل العلم الاستغفار والتوبة إلى الله تزيد الإنسان قوة وعافية، وهذا مذكور في قول الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يعني أرزاقكم تزيد ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الإمام القرطبي رحمة الله عليه قال قلت استغفروا ربكم أي سلوه المغفرة من ذنوبكم السال من ذنوبكم السالفة بإخلاص وإيمان بإخلاص الإيمان لله إنه كان غفارا لم يزل كذلك جل جلاله يغفر الذنوب يغفر ذنوب من تاب إليه وأناب. وهذا منه سبحانه ترغيب في التوبة. يرسل السماء عليكم مدرارا أي يرسل ماء السماء مدرارا ذا غيث كثير ويمددكم بأموال وبنين. قال الشعبي خرج عمر يستسقي فلم يزد على الاستغفار حتى رجع فأمطروا فقالوا يا أمير المؤمنين ما رأيناك استسقيت، قال لقد طلبت المطر بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر. ثم قرأ استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وجاء رجل إلى الحسن شكى له الجب فقال استغفر الله، وجاء آخر شكى له أنه لم يرزق ولدا ويريد أن يرزق الولد قال استغفر الله وأكثر من ذلك، وجاء ثالث يشكو إليه قلة الرزق فقال استغفر الله. فلما قيل في ذلك قال والله ما قلت شيئا من عندي إن الله قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أفضل صيغة الاستغفار هي الواردة في حديث سيد الاستغفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي دخل الجنة، ومن قالها من الليل موقنا بها ثم مات من ليلته دخل الجنة. والحديث صحيح عن البخاري رحمة الله عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الدعوات، كان يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، سبحان الله رسول الله يا إخواني أكمل الناس إيمانا وأتقى الناس لله، يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي. سبحان الله رسول الله يقول هذا، يقول يا رب عندي الخطأ وعندي العمد وعندي الجهل وعندي الهزل اغفره لي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وحديث الصحيحين سبحانك ربي ما أعظمك. إذن يا إخواني وجب علينا أن نتوب إلى الله وأن نستغفره. أرزاقنا ضيقة بسبب المعاصي نريدها تكثر وتنمو استغفروا كثيرا، يعني الآن نريد الغيث استغفروا الله كثيرا، نريد صلاح الأبناء نستغفر الله، لأن العبد يحرم الذنب يحرم الرزق بذنب يقع فيه، نسأل الله المعافاة والسلام. وابن عمر قال إنا كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة في المجلس الواحد، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور في رواية أخرى. واسمع لهذا الحديث العظيم الذي رواه الترمذي وأبو داود، والحديث صحاه العلامة الألباني رحمة الله عليه. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا عليه وسلموا صلوات الله وسلامه عليه، من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف. الله أكبر. نقولها الآن يا إخواني حتى نأخذ هذا الأجر العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إي والله يا رب، اللهم إنا نستغفرك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، لعل الله أن يغفر لنا سبحانه، هذا رجاؤنا فيه. وأبو بكر رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية ظلما كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. ما شاء الله عليه الصلاة وأتم السلام. الاستغفار والتوبة يا إخواني توجب للعبد كل الخير وتوجب له كل البركات. إن الله تعالى قال: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه في سورة هود، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. قال أهل العلم: ما معنى المتاع الحسن؟ المتاع الحسن هو كل خير في الدنيا: صحة وعافية، أمن وأمان، زوجة الله يصلحها لك، أولاد الله يبارك لك فيه، رزق يبارك لك فيه ربك ويزيده وينميه، كل خير، أمن وأمان وعافية وإعانة على الطاعة، يمتعكم بالعافية بالأمن بالرزق الوفير بالخير بالألفة والمودة بينكم وبين إخوانكم. لا يوجد أعظم من هذا، لا يوجد أفضل من هذا أبدا. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، إلى أن يأتيكم الموت والله عنكم راض، والله راض عنكم. ثم إلى أجل مسمى، ويؤتي كل ذي فضل فضله في الآخرة، كل صاحب فضل سارع في الخير والبركة واستغفر الله وتاب إليه وسارع في الخيرات، الله يؤتيه هذا الفضل يوم القيامة، يدخر له سبحانه. ولما وصف الله تعالى أهل التقوى أيضا قال: وبالأسحار هم يستغفرون. وبالأسحار ليسوا في غفلة نعوذ بالله، ولا سهوة، ولا يجلسون على شرب خمر، ولا أمام المفسدون ينظرون إلى الأفلام والمسلسلات، بل في الأسحار يستغفر ربهم سبحانه جل جلاله، يقومون: يا رب اغفر لنا، يا رب اعف عنا، اللهم إني أستغفرك فاغفر لي. واسمع لهذا الحديث العظيم، روى الإمام البخاري في صحيحه قال: إذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا تعار أحدكم من الليل فقال: لا إله إلا الله، الحمد لله، سبحان الله، لا إله إلا الله، والله أكبر، قال: ثم دعا استجيب دعاؤه، وإن استغفر غفر له، وإن توضأ فصلى قبلت صلاته. ما شاء الله. والله يا إخواني عندنا خير عظيم، ولكن نفوسنا فيها الكسل، ونفوسنا ليس فيها الهمة المطلوبة. لذلك اقرأ كده في سيرة السلف الصالح، سيرة الصحابة، سيرة التابعين، أتباع التابعين، الأئمة، العلماء الربانيين، تجدهم في أوقات السحر لا يمكن أن يكون نائما، مش ممكن، هذا شيء مقدس عندهم، وقت السحر قائم لربه سبحانه، ينام بالليل مبكرا لأنه عنده مهمة عظيمة. لأن والله يا إخواني في وقت السحر هذا ممكن الله العظيم يوفقك لدعوة مولاك يصلح لك بها حالك كله، تسعد ببركة هذه الدعوة سعادة أبدية. ممكن رب العالمين يوفق عبد من العباد لدعوة مستجابة في هذه الساعة، الله يفرج بها كروبات الخليج كلها، إيه والله، بل يفرج بها كروبات الأمة المحمدية أجمعين. كان سلفنا الصالح يلتمسون دعاء الصالحين ويعدونه أقوى من السلاح والسيف في حرب من الكفار، إيه والله، يلتمسون دعاء العلماء الربانيين. فلذلك أيها الأحبة الكرام، ربنا تعالى يقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم. مهما كان هذا السوء كبيرة، حتى لو وقع في الشرك، لا نعوذ بالله، حتى لو وقع في أي ذنب، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم. مش ممكن تتوب إلى الكريم وتستغفره ويردك، هذا ممكن يقع بينه وبينك، أو يقع بينك وبين آدميين. إنسان ممكن تخطأ في حقه ثم تتوب وتعرف فضله وتذهب إليه: أنا آسف يا أبو فلان. يقول لك: لا والله ما أنت، أكلمك طول حياتي يا أخي أنا آسف. وتروح أمام الناس وتبوس راسه وتحب راسه وتحب كل شيء وتستغفر: أما أنا آسف، أنا أذنبت في حقك. يقول لك: أبدا لا أقبل منك، يردك. لكن الكريم جل جلاله لا يرد عبدا دعاه، ولا يرد عبدا تاب إليه. مهما أذنب الواحد منا، هو أرحم بنا من أنفسنا، والله هو أرحم بنا من أمهاتنا، أرحم إنسان على إنسان الأم على ولدها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن رب العالمين أرحم بك يا عبد الله من أمك. رأى رسول الله امرأة تدور في السعي، تبحث في السبي، تبحث عن ولدها، فلما وجدته ألصقته بثديها، فقال صلى الله عليه وسلم: أترون هذه تطرح ولدها في النار وهي تقدر على أن تمنعه؟ قال: والله يا رسول الله لا تطرحه في النار أبدا. قال: والله الله أرحم بعبادي من هذه بولدها. فكم لنا من ذنب، وكم لنا من عيب، وكم لنا من تقصير، نستغفر الله ونتوب إليه، ونرجو من الله أن يصلحنا وأن يجعلنا من خير عباده. إذا تبنا إلى الله أحبنا مولانا. في صحيح الإمام مسلم: لله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته عليها طعام وشراب فانفلتت منه في أرض فلاه فآيس منها فاضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت. فبينما هو كذلك إذ وجد ناقته عنده وعليها طعام وشراب، فقام وأمسك بزمامها وقال: يا رب لك الحمد، أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. أرأيت عبدا عاين الموت وردت إليه الحياة، كيف أكون فرحه؟ رب العالمين أعظم فرحا بعبده حين يتوب إليه من هذا العبد الذي عاين الموت ثم رجع إليه. فتوب إلى الله، لا تستعظم ذنبا أبدا. إن ربنا الجليل يقول: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، ملأت الأرض ذنوب وطلعت ذنوبك وارتفعت إلى السماء حتى ملأتها، ملأت عنان السحاب، ملأت السحاب ذنوب وآثام، ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. الله يا رب تب علينا واغفر لنا. والله اللهم لا تجعلنا من الأشقياء واجعلنا من السعداء، اكفنا شر هموم الدنيا يا رب العالمين، واكفنا شر وساوس الشياطين، واكفنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أسأل الله ألا يدع لنا ذنبا إلا غفره. يا رب اجعلنا نقوم من هذا الذنب كيوم ولدتنا أمهاتنا بلا ذنب يا رب العالمين. تبنا إليك من كل الذنوب، صغيرة وكبيرة، أولها وآخرها، قديمة وحديثة، كبيرة وصغيرة، كل الذنوب يا رب تبنا إليك منها. فاغفر لنا وارحمنا، وعصمنا فيما يأتي يا حي قيوم، وارزقنا الاستقامة على ما تحب وترضى. أيها الأحبة الكرام، ما أجمل هذا الحديث. روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذنب عبد ذنبا فقال: ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي. والحديث أيضا صحيح البخاري في الصحيحين: يا رب أذنبت ذنبا فاغفر لي. قال رب العالمين: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، غفرت العبد. الله. قال: ثم عاد فأذنب فقال: يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال الكريم جل جلاله: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، غفرت لعبدي. ثم عاد فعل ذلك ثلاثا أو أربع مرات، في الثالثة أو في الرابعة قال: الله غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. فليعمل ما شاء معناها ايه؟ ليس معناها تجرؤ على الحرام، لا، ما دام اذا اغوته نفسه واغواه الشيطان يفيء الى الله ويرجع بصدق وعزيمه وانابه ويعني عزيمه ان يرجع الى الذنب مره اخرى فالله يغفر له، فاذا زلت قدمه ايضا يتوب الى الله مره ثانيه. اذا لا يياسه الشيطان، لا يياسه الشيطان. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث عن مسلم، لولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم، تذنبون لذهب الله بكم ولا أتى بخلق آخرين يذنبون فيغفر لهم. يعني طبيعة البشر لابد أن يكون خطاء، ولكن الأمر أن إذا أذنبت أستغفر الله وأتوب إليه، لا أتمادى في المعصية. ورب العالمين يقول إن يعني عفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ربك يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري، أي غير الله عز وجل. والله يا إخواني نحن نقولها الآن، يا رب اغفر لنا ذنوبنا. من يغفر الذنوب إلا الله؟ صدق الله في كتابه، ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ لا أحد. هل أمك تغفر لك ذنوبك؟ هل أبوك يغفر لك ذنوبك؟ هل ابنك، زوجتك؟ لا والله. هل احنا لسنا نصارى؟ نصارى السفهاء المجرمين الملحدين هؤلاء يروحوا للقسيس في الكنيسة يقولوا يا أبانا استغفر لنا، اغفر لنا ذنوبنا، يروح واخد منهم 1000 2000 300 ألف وكلام من ده، غفرت لك خلاص، ومن بقى يغفر له هو؟ أبدا، هذه سفاهة، وهذا يعني تعدي على حق الرب العظيم جل جلاله. ومن يغفر الذنوب إلا الله سبحانه جل جلاله. وفي حادثة الإفك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأم عائشة إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب منه تاب الله عليه. إن العبد إذا أذنب فاعترف بذنبه وتاب منه تاب الله عليه. يبقى أنت لماذا يعني يتمادى الإنسان بدون توبة؟ يعترف بذنبه بينه وبين الله، يا رب اغفر لي وارحمني، تعلم ذنوبي، لا يعلمها غيرك، وسبحان من يستر العباد. ذلك يا إخواني قال علماؤنا بأن للتوبة السابقة شروط. أولا أن يكون العبد تاب إلى الله، يكون شتايب خايف من الناس تعيره، أو خايف أن يسجن، أو خايف من يعني زوجته تعمل له مصيبة ولا حاجة أو غير ذلك، لا، تاب إلى الله، ويتوبوا إلى الله جميعا. ثانيا يتوب قبل أن تغلق أبواب التوبة. متى تغلق أبواب التوبة؟ هناك إغلاق للتوبة عام عندما تطلع الشمس من مغربها، لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام بابا قبل المغرب للتوبة يسير الراكب فيه 70 عاما أو 40 عاما لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. وهناك وقت خاص لكل واحد منا حتى إذا بلغت الروح الحلقوم، الروح فيها تطلع وخلاص عين الموت وتبت إلى الله، ما ينفعش. ألم ترى إلى فرعون؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وهو بيموت، سكرات الموت وروح بتطلع. قال الله له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. إذا تب إلى الله وأنت الآن في صحتك وعافيتك وتقدر تستغفر. الأمر الثاني أن يقلع عن المعصية، يسيبها على طول، قسمة على هذا أي معصية، صلاة جماعة تركها، شرب الدخان، عقوق الوالدين، أكل الربا، أكل الرشوة، أي معصية، نظر للتلفزيون، الفيديوهات اللي تشوفها في التلفون، هذه المصائب والبلايا، اترك هذا عشان تصح توبتك. تندم، الشرط الثالث تندم على ما فات. الرابع أن تعزم عزما أكيدا أن لا ترجع إلى الذنب مرة ثانية. وإن كانت المعصية تتعلق بالآدمي فوجب عليه أن يؤدي حق الآدمي، بينك وربنا بقى الكريم يعفو عن حقه سبحانه عز وجل تبارك وتعالى. ولذلك الأحبة الكرام، الله الجليل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، كل يوم وكل ليلة، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. من أذنب بالنهار يتوب، ومن أذنى بالليل يتوب. يعني ربك تعالى لا يرد عبدا تاب إليه سبحانه جل جلاله وتباركت أسماؤه. ولا تنسى حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فيأس من التوبة قال ليس لك توبة فقتله أكمل به 100. وإذا به يريد أن يتوب فدل على رجل عالم فقال له العالم ومن يحول بينك وبين التوبة ولكن اترك قريتك هذه فإن أهل سوء. فعلا بيئة أنت فيها وسبحان الله لا يأخذون بيدك إلى الله، ترك للصلاة محدش منهم بيقول لك ما بتصليش ليه، تسمع الأغاني ليل نهار محدش منهم بيقول لك يا أخي ده حرام عليك، بتعقى أبوك أمك محدش منهم بيقول لك اتق الله ده أبوك أمك دول باب الجنة، بعمل تأكل الربا وكل يوم رايح جاي في الحرام ولا أحد يأخذ على يديك. لا، سيبك من هذه، غير هذه البيئة السيئة، اتركهم، أجد لك مكان آخر غير المكان الذي أنت فيه، انظر لك صحبة غير هذه الصحبة حتى تجد صحبة تعينك على الخير. في نصف الطريق مات هذا الرجل، فجاءت ملائكة العذاب تريد أن تأخذه إلى نار جهنم، فقالت ملائكة الرحمة لا، إنه تاب إلى الله يذهب إلى الجنة. قالوا لا، لم يعمل خيرا قط. فأرسل الله إليهم ملكا في سورة آدم قال قيس المسافة التي بينه وبين البلدة التي ذهب وبين البلدة التي أراد أن يذهب إليها، فإلى أيتهما أقرب تأخذ ملائكته. يعني لو سيد لو هو أقرب للبلد اللي سابها يبقى يروح إلى ملائكة العذاب، لو أقرب للبلد اللي رايح له تأخذ ملائكة الرحمة. رب العالمين بقدرته قال للقرية التي هو ذاهب إليها اقتربي اقتربي منه، فاقتربت شبرا فوجدوه أقرب للبلدة التي ذهب إليها بشبر، شبر واحد. أخذته ملائكة الرحمة وغفر الله تعالى له سبحانه جل جلاله وعز جل. لذلك يا أحبة الكرام، قول الله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، يعني سواء كانت الذنوب كبار أو صغار، وأيضا سواء كانت هذه الذنوب في حق العباد أو في حق أنفسهم، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، استغفروا الله تعالى وتابوا إليه بصدق وأنابة، ويعلمون أن هذه التوبة من نعمة الله عليهم أن أكرمهم وتاب عليهم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا فاستغفروا الذنوب، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. ذلك يا إخواني أهل العلم لهم كلمة جميلة يقولون لا توبة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. وهناك حديث صححه العلامة الحافظ ابن كثير ما أصر من استغفر وإن عاد 70 مرة، ما أصر من استغفر وإن عاد 70 مرة. يعني يدلك على أن الإنسان مهما أذنب كلما يذنب يستغفر الله، لكن لا يستهين بالله يذنب ويستهين بالله ويقول أستغفر الله استهزاء، لا. ولذلك الإصرار على الصغيرة صغيرة ومصر عليها لا يبالي بها يقول أهل العلم ترتقي إلى أن تكون كبيرة والعياذ بالله. ومن أصر على الكبيرة واستحلها وهو يعلم كفر بالله العظيم، مصيبة، الأمر جد خطير. فلذلك يا أحبة الكرام الواجب علينا أن نتوب إلى الله عز وجل ونستغفره ونعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا الله. قال ربنا تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك ماذا جزاؤهم، أحسن الجزاء، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. يعني إيه مغفرة أيها الحبيب؟ يعني هذا الذنب لن تجده في صحيفتك، يستره الله ويتجاوز عنك، مغفرة من ربهم، لأنها مأخوذة من المغفر الذي يستر الرأس ويقيه الأذى. وكذلك ربك يستر ذنبك ويغفره لك ويمحوه من صحيفتك، نسأل الله من فضله. أولئك جزاء مغفرة من ربهم وجنات، ليست جنة واحدة، جنات تجري من تحت الأنهار، أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، ومغفرة من ربهم، يا رب اجعلنا منهم يا كريم. وأنهار وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. نعم الأجر أجرك، نعم الأجر أجرك. اصبر لله، اترك الحرام لله يا أخي، كفى غفلة، والله كفى بنا غفلة. أسأل الله أن يتوب علي وعليكم، وأن يغفر لي ولكم، وأن يسترني وإياكم في الدنيا والآخرة. اللهم استر أمتنا يا ذا الجلال والإكرام، وتب علينا يا حي يا قيوم، وكلنا يا رب وليا ونصيرا. اللهم أغثنا بغوثك الكريم، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبيدك السعدة. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.